الحمد لله حق حمده، والصلاة والسلام على خير عبد الله ربي وعلى آله وصحبه الذين اقتفوا أثره وساروا على نهجه. وبعد، أردت أن أتكلم عن المحطة التالية للتزود بالتقوى. تكلمنا في المرة الماضية عن محطة المحاسبة، وهي ملزمة للتقوى، والتالي أن نتكلم عن محطة الخشوع، وهو أمر يليق برمضان وبغيره، لكن لكون رمضان موسم من مواسم الطاعة فربما العبد يستشعر ذلك أكثر. الخشوع هو التطامن، حتى أن العبد لو طأطأ رأسه عند أهل اللغة فهو خاشع، لكن هذا ليس هو المراد. ولذا لما رأى عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه رجلا طأطأ رأسه قال: يا ذا الرقبة ارفع رقبتك، إنما الخشوع في القلب. لذا قال أهل العلم: الخشوع قيام القلب للرب بالخضوع والذل. وقال الجنيد: هو خضوع القلوب لعلام الغيوب تبارك وتعالى. الخشوع في القلب أثر عميق يؤثر على اللسان والجوارح. ولذا جمع الله عز وجل هذا الأثر في وصف خلص عباده: أهل الله في الأرض. لله أهل، لكنه تبارك وتعالى ليس كمثله شيء، وذلك قد ورد في أكثر من موضع. في البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما في ذكر قصة آجر وإسماعيل، أنها لما أخذت تبحث عن نجدة فسمعت صوتا عند الصغير ففزعت إليه، فإذا بالملك واقفا عند الصغير قد ضرب الأرض بجناحه أو بعقبه فتفجر الماء، فأخذت تجمعه وتحوطه، فقال لها الملك: لا تخافي الضيعة، فإن هاهنا بيت لله يبنيه هذا الولد مع أبيه، وإن الله لا يضيع أهله. من أعمق المعاني التي تتوقف معها بكيانك كله، تتوقف مع هذا المعنى بكيانك، أن تكون من أهل الله عز وجل والله لا يضيع أهله. أهل الله هم عباد الرحمن الذين تكلم الله عز وجل عن صفاتهم في أكثر من موضع، لا سيما في آخر الفرقان. قال تعالى: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. أول صفاتهم الخشوع والهدوء والسكينة، يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون، أهل الجهل والتجهل، قالوا سلاما، سلاما لنا من شركم وسلام لكم، لكي لا نتدرك إلى وصفكم فنتجهل عليكم، قالوا سلام. ولذا إياك أن تحتقر من المسلمين أحدا، فما تدري أي مكانة لهذه أو لصاحب هذه الهيئة، هذه الهيئة المستكينة المتواضعة، رب أشعث أغبر ذي طمرين لو أقسم على الله لأبره. ثم الوصف التالي وصف خشوع، لكنه ملائم لحالة خاصة: والذين يبيتون لربهم. قف. الأصل أن الله عز وجل جعل الليل سكنا لراحة الإنسان، وحتى يبيت الإنسان لراحة نفسه وجسده، لكن هؤلاء وجدوا السكينة والراحة في قربهم مع ربهم تبارك وتعالى، فأكثر أهل الأرض يبيتون لملذاتهم لراحة الجسد، وهؤلاء يبيتون لربهم، حالهم سجدا وقياما، يتقلبون في العبودية ويتلذذون بالطاعة، ولا يجدون في ذلك ألما، لأن نعيم الخشوع قد غلب ألم التعب. فإذا ما تم الوصل وتأكدوا من صلة القلوب بعلام الغيوب، سألوا الله عز وجل أن ينجيهم من أبشع ما وصف لهم، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. وصف جهنم بأنها غرام، قالوا الغرام الملازمة، ولذا سمي الحبيب أو وصف الحب بالغرام، لأن فيه نوع ملازمة بين الحبيب ومحبوبه، وكذلك سمي الدائن غريما لملازمته للمدين، كذلك جهنم تلازم أهلها لا تنفك عنهم، نسأل الله عز وجل السلام. ولذلك هذا الخشوع هو الذي أضج مضاجع أهل الخشية وأهل الخوف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لأم المؤمنين عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: ذريني أتعبد لربي. قالت: والله إني أحب قربك وأحب ما سرك. ثم أخذ يصلي حتى بل وجهه فلحيته فالأرض من حوله، حتى جاءه بلال يؤذنه بصلاة الفجر. أبو بكر رضي الله تبارك وتعالى عنه كان رجلا أسيفا، إذا ما شرع في الصلاة والقراءة غلب البكاء على صوته حتى لا يفهم منه ما يقول. عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه صار تحت عينيه خطان أسودان من كثرة البكاء. عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه دخل الكعبة فكبر فلم يركع إلا بعد أن ختم القرآن كاملا. علي رضي الله تبارك وتعالى عنه أهل العبادة والخشوع والصلاة والإكثار، هو ونسله علي زين العابدين بن علي أو ابن الحسين بن علي رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين، كان إذا قام للصلاة ارتعد واصفر لونه، فقيل له: ما لك؟ قال: ألا تدرون بين يدي من سأقف ومن سأناجي؟ وهكذا أمم من أهل الصلاح والطاعة وجدوا لذة القرب بالخشوع. ولذا إذا تقرب العبد لربه على هذه الهيئة وهذه الحال رحمه الله عز وجل وقربه ووصله. ولذا جاء في الحديث: فإذا قمتم إلى الصلاة فلا تلتفتوا، فإن الله يقبل بوجهه على عبده ما لم يلتفت. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الخشوع. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.